خود رہنا ہر کوئی جیسے نہیں کر شیخنا خلاص وطني شيخ خلاص وكرم مصطفى هاو لونج اسور لو سغان موخرا اونلاين جيسنا اونلاين كان جب كايغي رد عاي انا كان حطوا 3 من بلا دقيقه تجلس القران والكتاب الانفال هذا 6 46 في كم حاله من السلام عليكم.

صلوات ربي وتسليماته عليه بإسناد شيخين حفظهم الله تعالى إلى سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قال باب في أكل لحوم الخيل وغيره. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا محمد عن عمرو بن دلال عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخمر وأذينا لنا في لحوم الخيل وغيره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. حدثنا سعيد بن شيب ابن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي وقال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدم بن معدي كلب عن أبي عن جدي عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذي ناب من السبع. قال أبو داود وقول مالك قال أبو داود لم يأت بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود هذا منسوخ القاضي أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منهم ابن زبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وزويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تذبح وباب في أكل الأرنب. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما حزورا فصدت ارنبا فشويتها فبعث معي ابو طلحه بعجوزها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بها فقبل. وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت ابي خالد ابن الحويرث يقول ان عبد الله بن عمرو كان في الصباع قال محمد كان بمكان بمكان وان رجلا جاء بارنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول؟ قال قد جاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس فلم ياكلها ولم ينهى عن اكلها وزعم انها تحيض باب لاكل طب بريه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان خالته اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واضبا واقطا فاكل من السمن ومن الاقط وترك الاضب تقذرا واكل على مائدته صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شبيب عن ابي امامه بن سالم بن عنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه رضي الله تعالى عن ابوديا بضب معنوذ فاوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يقول منه فقال وهو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحرم هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بعرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاشتركت فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن حسين عن زيد بن وابن عن ثابت بن وديعة أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد بي أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي. قال فلم يقل ولم ينهى أبا وبليه. قال حدثنا محمد وعوف الطيو أن الحكم بن نافع عن حدثه قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أكل لحم الضب باب في أكل لحم الحبارة. وبليه قال حدثنا الفضل بن ابن سالم قال حدثني ابراهيم بن عبد الرحمن بن يدين قال حدثني بريه بن عمر ابن سلينة عن ابي عن جدي انه قال اكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة باب في اكل حشرة الارض بليه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا غالب بن حجر قال حدثنا ملقام بن ديل تلب عن ابي انه قال اصحبت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلم اسمع لحشرات الارض تحريما بليه. قال حدثنا ابو ثور بن ابراهيم بن خالد حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عيسى بن نميلة عن أبي أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه فسئل عن أكل القنفذ فتلا قل أجد فيما أوحي إلي محرما. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري باب ما لم يدري بن التحريم وبريه قال حدثنا محمد بن داود قائد بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكي قال حدثنا محمد يعني بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي شعبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أهل الجاهلية يأكلون أجاء ويتركون أجاء تقدرا فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وحد حلاله وحرم حرمه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرم وما سكت عنه فهو عفو ودلع قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلى آخر لا يكذب في أكل الطبوع وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطبوع فقال هو صيد ويجعل به كبس إذا صاده المحرم باب ما جاء في أكل السباع وحدثنا رفع النبي عن مالك عن ابن جبل عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وحدثنا محمد بن نصر الحمصي قال أخبرنا محمد بن عرب عن الزبيدي عن مروان بن عقبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدم بن معدي كلب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ألا لا يحدث ناب من السبع ولا الحمر لا لي ولا اللقطط من مال معاهد لن يستغني عنه ويوم رجل ضاق قوما فلم يقروه فإن لو أن يعاقبهم بمثل قراه بليه قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن ميران عن سعد بن خزبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عرب قال حدثني أبو سلمة سليمان عن سليمان يحيى بن المقدم عن جدي المقدام بن معدي كلب عن خالد بن الوليد أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين للحق وحرم عليكم حمر الآلية وخيلها وبغال وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وحدثنا أحمد بن عبد ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أن سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر قال ابن عابد الملك عن أكل الهر وأكل ثمنها باب في أكل الحوم الحمر الآلية وحدثنا عبد الله بن أبي زيد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي حسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبي جراء قال أخذنا سنة فلم يكن في مالي شيء مطعم وأهلي إلا شيء من حمر وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم لحوم الحمر الآلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أخذنا سنة ولم يكن في مالي ما مطعم وأهلي إلا ثمن حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الآلية وقال أطعم لك من ثمن حمرك فإنما حرمت ومن أجل جوال القرية عن الجلالة فقال أبو داود عبد الرحمن هذا وابن معقل قال أبو داود وروى شعبة هذا حديث عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن مشعل عن ناس بن مزينة عن سيدة مزينة أبجر وابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن مصرين عن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة عادم عن الآخر عدوم عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن نبجل قال مصر نورا غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا إبراهيم الحسن المصري قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبر عن أن نأكل لحوم الحمر وأمر أن نأكل لحوم الخيل قال عمرو فأخبرك هذا الخبر أبا شعبة فقال قد كان الحكم الغفري فيما يقول هذا وأبا ذلك البحر يريد ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا وهب عن ابن داود عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم خبر عن لحوم الحمر الآلية وعن الجلالة وعن رقوبها وأكل لحمها باب في أكل الجراد وحدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي عقرة قال سمعت من أبي أوفى وسألت عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أو سبع غزوات فكنا نأكل معه بليه قال حدثنا محمد بن خارج البغدادي وقال حدثنا ابن الزبرقان قال أخبرنا سليمان تميع عن أبي عثمان الذي عن سلمان أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكل ولا أحرم قال أبو داود رواه المعتمر عن أبي عثمان عن النبي إسرائيل بن لم يذكر سلم وعدد بن نصر بن علي وعلي بن عبد الله طلعة بن زكريا بن يحيى عن ابن عمر عن أبي العوام الجزري عن أبي عثمان الذي عن سلم رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله وقال أكثر جند الله وقال علي اسمه فائد يعني أبي العوام وقال أبو داود روى محمد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلم باب في أكل الضعاف من سمك وحدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سليم الضائفي وقال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبي زهير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزرا فكلوا وما مات فيه وطفى فلا تأكلوا قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب محمد عن أبي زهير أوقف على جابر وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي زيد عن أبي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم فيما اضطر إلى الميتة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن زبك بن عربين عن جابر بن سبورة رضي الله تعالى أن رجل نزل حرة نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقتا لي ضلت فإن وجدتها فأمسك فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته إن حر فأبت فأبى فنفقت فقالت اسلخ حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا فسألوا فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحب وفأخبر وخبر وقال هل كنت انحرفا قال استحييت منك وحدثنا هارون وابن أبي طلحة حدثنا الفضل بن دكين وقال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العمري وقال سألت أبي يحدث عن البجيع العمري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يحل لنا من الميتة وقال ما طعامك قلنا نغدتك ونصر وقال أبو نعيم فسره لي عقبة وقدح غدوة وقدح عشية وقال ذلك وأبى الجوع وأبي الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال قال أبو داود الغبوق من آخر النار والصبوح من أول النهار باب فجمع بين لونين من الطعام وإليه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن زهير بن موسى عن حسين بن وقد عن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذكر أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن فقام رجل من القوم فتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا قال في حكاتي طب قال أرفعه قال أبو داود أتحدث المنكر قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني باب في أكل الجبن وليه قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وقال حدثنا ابراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة بتبوك فدعا بسكر فسمى وقطع باب في الخل وبني قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثني سفيان عن محارب بن دثر عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم لدم الخل وحدثنا ابو الوليد الطيالسي ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحه بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم لدم الخل باب في اكل الزهم بن قال حدثنا احمد بن صلاح قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني يونس عن ابن هشام قال حدثني عطاء بن ابي روح ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل دوما او بصرا فليعتزلنا وليعتزل مسجدا وليقعد في بيتي وانه اتي ببدر في خضرة من البقر فوجد لها ريحا فاخبر بما فيها من البقر فقال قربوا الى بعض اصابعه كان معه فلما راه كره اكلا قال قل فاني ونجي من لا تنجي قال احمد بن صلاح ببدر فسره ابن وهب طبق وحدثنا احمد بن صلاح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكر بن سوادتها قال حدثنا قال حد أن أبا بكر بن أن أبا أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وجد ذلك كله الثوم أبا محارم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا جرير عن شبني عن علي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبلد وجاه القبلة جاء يوم القيامة تبلو بين عينيه ومن أكل من هذه البقرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا قال ثلاثة حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد حدثنا شبني وقال أخبرنا أبو إلان قال أخبرنا حميد بن إلان عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أكلت زوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحا من فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحه فلما قضيت صلاته جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لا تعطيني يدك فلقد خلت يده في قم قمصه إلى صدري إذا أنا معظو بصدري قال إن لك عذرا. وحدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عبد العزيز الملك بن عمر قال حدثنا خالد بن وزر بيان العطران وعيد بن قرد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدا وقال إن كنتم لابد آكلوهما فأميتوهما طبخا قال يعني بطل وذوما عددا وسددا وقال أخبرنا الجراح بن أبو واجع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا قال أبو داود شريك بن حنبل حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا حدثنا يحيى وابن شريح قال حدثنا بقية عن بحر عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة وسأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن البطل قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل باب في التمر وبليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن عبد الله قال حدثنا ابي عن محمد بن ابي يحيى عن يزيد الاعولي عن يوسف بن عبد الله بن سلم انه قال رايت النبي صلى الله عليه واله واصحابه سلم اخذ كسره من خبز شاعر فوضع عليها تمره وقال فيه دم واد وبليه قال حدثنا الوليد بن عوده قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليم بن بلال قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه واله واصحابه سلم بيت لا تمر فيه جياع نار باب بندب بتفتش التمر المسوس او المسوس عند الاكل ولي قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا سلم بن قتيبة ابو قتيبة عن من عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتب فجعل يفتشه ويخو يخرج السوس منه وبليه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا من عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود فذكر معناه باب الاقران بتمر عند الأكل وليه قال حدثنا وصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي بكر عن جبل بن سحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك باب في الجنة بين اللونين عند الأكل وليه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القفاء في الروضة وليه قال حدثنا سعد بن نصير قال حدثنا أبو سمد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القفاء في الروضة يقولوا نجزر حروال ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا وإليه قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت بن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بصر السلمي قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر باب لصاحب الأنياد على الكتاب وإليه قال حدثنا عثمان بن شائب بن أبي شنبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سلمة عن عوفين عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نخصو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصف من أنياد المشركين بيدهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علي معددنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب بن خليل بن عبد الله بن علي بن زبر عن أبي عبيد لي مسلم بن مشك من عن أبي سعد بن الخشني رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور على الكتاب وهم يطبخون بقدرهم الخنزيرة ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرا فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرا فارحضوا بالماء وكل واشرب باب في دواء البحر بليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فريق قال حدثنا زهير بن قال حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا ابا عبيده بن الجراح ان اطلق عيرا لقرش وذودنا جرب من تمر لم نجد له غيره فكان ابو عبيده بن الجراح يغطينا تمره كنا نوصها كما يغص الصبي ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يوم ليل ليل وكنا نضرب بعصينا الخابط ثم نبلو بالماء فناكل قال وانطلقنا على زهر البحر فرجعنا كايات الكثير الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تضع عن باردة فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد طردتم إليه فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 عدس منا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ذكرنا ذلك له فقال هو رزقنا خرجه الله لكم بل معكم من العمي شيء فتطعمون منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل فأكل في البارد يضع قابسا حدثا مسددا وقال حدثنا سفيان وقال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أن قرة وقعت في زمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوم حوله وقلوا حدثنا أحمد بن صلان والحسن بن علي ولفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن سري عن سعيد بن سري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت القرة في زمن فإن كان جديدا فالقوم حوله وإن كان ميعا فلا تقربوها قال الحسن وقال عبد الرزاق وربما حدث به معمر بن سري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن صلان قال حتى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أحمد بن بودا ولي عن معمر عن سريع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزل حديث سريع عن ابن المزيب باب في الزكاة بها قابض عن حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا بشر عن ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وقعت باب فينا أحدكم فانقلوا فإن بأحد جناحين وبالآخر جبان وإنه يثق بجناحين الذي فيه الله فليغمسه كله باب في الحكمة تسقط بإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد عن زبيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة وقال إذا سقط الطقم مد أحدكم فليمد عن الأذى وليأكل ولا يدعن شيئا وأمر أن الناس يتصابر وقال إن أحدكم لا يدري فأي طعام يبارك له باب في الخادم يأكل مع المولى إليه قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا داود بن مقدن عن موسى بن يسر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادم طعاما ثم جاءوا به وقد ولحر ودخنه فليقادوا معه فليأكل فإن كان طعامه مشبوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين فهم في المنزل وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح بيده يده بالمنزل حتى يلعق أو يلعق حدثنا النخيلي قال حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعق باب ما يقول الرجل إذا طعم وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مبي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هشام عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن روح عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله إذا طعمنا وسخرنا وجعلنا مسلمين وحدثنا أحمد بن زرع قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عاقيل قرشي عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمه وأسقى وسوى وجعل له مخرجا باب في غسل اليد باب من الطعام قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن أبي صلاح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه فهم في الدعاء لرب طعامه إذا أكل عنده لي قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو عمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي عن يزيد أبي خالد الدالمي عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال صنع أبو الهيثم بن تيهان للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه فلما بلغوا قال آذي وأخف قالوا يا رسول الله يوم إذا بدوا قال إن رجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إذا بدوا حدثنا مخلد بن خالد بن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل عندكم مصابنا وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة آخر كتاب الأطعمة قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الطب ربي يسر وأعين يا كريم باب الرجل يتدعو إليه قال حدثنا عصو بن عمر النملي وقال حدثنا شعبة عن زيد بن علقة عن وسلمة بن شريك أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم طير فسلموا ثم بعثوا فجاء العرب من هنا وهنا فقالوا يا رسول الله أن تداوى فقال تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد على رب باب في الحمية وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود وأبو عامر وهذا رب أبي عامر عن فلان بن سلمة عن أيوب عن ابن عبد الرحمن بن سعد الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قزن الأنصارية رضي الله تعالى عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومعه علي وعلي نافه ولنا دواء معلقة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مهنك ناف حتى كف علي قالت وصنعت شعرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي واصب من هذا فوانفع لك قال يا ابو داود قال هارون قال يا ابو داود العدوي ذو حجامه وبليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان كان في شيء مما تدويتم به خير فالحجامه حدثنا محمد بن المزيد دمشق قال حدثنا يحيى يعني ابن عزنا قال حدثنا عبد الرحمن ثمانية ابن أبي الموالي قال حدثنا فهد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولى عبيد الله ابن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما كان أحد يشك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلمى قالت ما كان أحد يشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا برأسه إلا قال يحتجم ولا وجعا برجليه إلا قال أخضبهما باب في موضع الحجاب الدولي قال حدثنا أضرم ابن إبراهيم المشقي وكثير من عبيدين قال حدثنا الوليد عن ابن ثوبان النبي عن أبي كبشة المرية قال كثير من حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على أمده وبين كثيره وهو يقول من أراقع من هذه الدماء فلا يدروها لا يتدعو بشيء شيء بليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ابن حزم قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على جمع ثلاثا من الأخضعين والكهر وقال مغرون على جمع فداب عقلي حتى كنت ولقل بان على الكتب فلا صلاة فيه صلاة وكان على جمع على مدي بأخن من ذات الصحق الأجامة وليه قال حدثنا أبو ثوبان رضي الله عنه فأنا قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعن سعيد عن أبيه عن أبو هريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وعد وعشرين كان جبال من كل داء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بكر بن عبد العزيز قال أخبرني عن مدي كيسة بنت أبي بكر أبا كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الثلاثاء يوم الدم وفي ساعة لا يرقى باب في قطع الأرض وموضع الحجم بليه قال حدث محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وعيد عن الأمشاع النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه إلى أبي ضاب من ضاق طعم وعرق حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي سهيل عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتجم على ورق من وثئ كان به باب في الكهف وليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمد عن ثابت عن مضرب عن عمران بن حصين انه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهف اكتوينا فما ابلحنا ولا انجحنا قال ابو داود وكان يسمع تسليم الملائكه عليه السلام فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع اليه وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمد عن زهري عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ بن الرمي من رميته باب في صعود بليه قال حدثنا عثمان بن اشرف قال اخبرنا احمد بن اسحاق قال اخبرنا وائل بن عن عبد الله بن طاووس عن ابي عالم بن عبد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعصى وباب في النشرة وليه قال حدثنا احمد بن عمرو قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عاقل بن معاقل قال سمعت وهب بن نبيل حدث عن جبر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان باب في الطريق بليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال اخبرنا عبد الله بن يزيد قال اخبرنا زيد بن ابي ايوب قال حدثنا شرابيل بن يزيد المعابري وعن عبد الرحمن بن رافع بن تنوخي انه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هو بل ما اتيت وان انا شربت وطريق ما هو تعلقت تميمه او قلت شعرا من قبل نفسي قال ابو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه وقد رخص به قوم يعني طريق باب في الازواج المقروءه به قال حدث محمد بن عباده الله صديق قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل بن عائشه عن طالب بن مسلم عن ابي عمر عن انصري عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أنزل دواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام بليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذر عن سعيد بن خالد عن سعيد بن مسعود عن عبد الرحمن بن عوف عن طبيب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذل داء يجعل فيه دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قطعه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن دواء الحبيب إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحد معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى ثم فسموه في يدي حساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وإليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن زمان عن أرقمة بن وائل عن أبيه أنه ذكر طارق عن أبيه ذكر طارق بن زيد أوس وزيد بن طارق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر بن أوس ثم سأله بنه وقال له يا نبي الله إنا دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن هذا باب في ضمرة العجوز ولي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سليم عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن سعد أنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده في بين ثديي حتى وجدت بارد في فؤادي فقال إنك رجل مفقود ايجي الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع ضمرة من عجوز المدينة فليجهن بنواهن ثم ليدلك بهن وحدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا هاشم عن عامر بن زاد بن ابي وقاص عن ابي ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من تصفى سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم او سم ولا جهر وباب في العراق بالايقاع. حدثنا مسدد محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان وعن سريان وعبيد الله بن عبد الله عن ام قزم من دماء وصل ان قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدني لي قد العرض عليه من العطرد فقال علمنا علامة العرض اولاد كنا بهذا العرق علمنا بهذا العود الهندي فانه فيه سبعة فان فيه سبعة اشياء من ذات الجنب وصاد من العطرد ويلد من ذات الجنب قال ابو داود يعني بالعود القصد باب في المعلوم الذي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خزيمين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم بيض بين من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم وان خير اكحالكم ليزمد ويجلو البصر وينبت الشعر فيما باب ما جاء في العين به قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن النبي منبئنا انه قال هذا حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه انه قال والعين حق به قال حدثنا عثمان بن الجبر قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يمر العائن فضعف يتوضا ثم يغتسل منه الماء يبغى في الغير به قال حدثنا ربيع بن نافع عن ابو ثبت قال اخبرنا معبد بن وجد عن النبي عن اسماء بنت يزيد بن زكني انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا اولادكم سرا فان الغيل يدرك البارد فيدعى سرا وراته حدثنا القرني عن مالك عن معبد بن عبد الرحمن بن نوفل ان انه قال اخبرني عروه بن زهير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها عن دامه الاسديه ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد منت وان عن الغيله حتى ذكرت وان الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر اولادهم قال ملك الغيله ان يمس رجل مرضى ويضر ضعفهم في طالب والتمائم لقراده محمد بن علي قراده بن ابي قراده بن العجوه عن عمرو بن مره عن يحيى بن الجزري عن ابن اخت زي عن ابن ابي زينب مراد عبد الله عن زينب مراد عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والديوى لا تاجركم قال قلت لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف فكنت اغترب الى فلان لنودي اركيني فاذا رقني سكنت فقال عبد الله انما ذلك من عام انما ذلك عام الشيطان كان ينخزها بيده فاذا رقى كف عنها انما كان يكفيك ان تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس ربنا تعيش بان تشفي لا جفاء الا جفاؤك جفاء لا يغادر سقما وحدث المسدد بن قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مير ولين عن حسين عن شعبي عن عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا رقيه الا من عيننا وحمد باب في الرقى واليه قال حدثنا احمد بن صالح وابن صالح قال احمد حدثنا ابن وابن وقال ابن صالح اخبرنا ابن وابن قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف ابن دبيد بن قيس بن شمس عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا دخل على دبيد بن قيس قال احمد وهو مريض وقال اكشف الباس ربنا عن دبيد بن قيس بن شمس ثم اخذ ضرما من بطحانه فجعله في قدح ثم نبت عليه بماء وصبه عليه وقال ابو داود قال ابن صالح يوسف بن محمد وقال ابو داود وصبوا حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وابن قال اخبرني وعيد وعن عبد الرحمن بن جبير عن ابي عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه انا قال كنا نار في الجليد وقلنا يا رسول الله كيف طار في ذلك فقال يعرض عليها ركبكم لا تسبروا ركبا لم تكن شريرا حدثنا ابراهيم بن مهدي المصري قال حدثنا علي بن سليم عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كسان عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حمد عن شفاعي بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصه فقال لي الا تعلمنا هذه رقيه النمل كما علم بها الكتاب وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن عجم قال حدثنا ابن جدتي الرابط انه قال سمعت سهل بن عنيفه رضي الله تعالى عنه يقول مررت بزين فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محمولا فنمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امروا ابا ثابت يتعوذ قال فقلت يا سيدي والرقى صالحه فقال لا رقيه الا في نفسنا وحمد ولا الغد قال ابو الاولى الحمد من الحياه وما يلزع اليه قال حدثنا سلمان بن داود قال حدثنا شريف حاوى حدثنا العباس بن عنبري وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريف عن العباس بن زريح عن شقيه قال العباس عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقيتين من عيننا وحمدنا او دماء او دم يرقوا لم يذكر العباس ولا عين وهذا لفظ سلمان بن داود باب كيف رقى بلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارد عن عبد العزيز بن صالح قال قال انس يعني لتبدن على ربك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال فقال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت شفي لا شافي الا انت اشفي شفاء لا يغادر سقما وعددنا على عبد الله بن قارم وعن مالك عن يزيد بن عبد الله بن عن يزيد بن خزيمة ان عمر بن عبد الله بن كعب بن السلمي انه اخبر ان نافع بن جبل اخبره عن عثمان بن ابي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وقال عثمان وبي وجعون قال كاد يهلكني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وقال فعلت ذلك فأذاب الله ما كان به فلما جاء الأمر بأهلي وغيره ما حدثنا يزيد بن خالد بن معاوية بن رملي وقال حدثنا الوليد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه يقول من شكا منكم شيئا أو شكوى قل له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض فاغفر لنا اغفر لنا حوبنا وخطايانا عند رب طيبنا انزل رحمتك من رحمتك انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيقرأ اللهم إنا ندعوك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكل مريض وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمد عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم من الفتح كلمة أعوذ بكلمة الله التامة من الغضب والشر وكثير من أمثلة الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمر يعلمون من عقل من بني ومن لم يعقل كتب فأعلق وعليه وبني قال حدثنا أحمد بن سريج الرزي قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرني يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة بصدر سلمة رضي الله تعالى عنه فقلت نادي فقال أصابتني يوم خبر فقال الناس أصيب سلمة فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فنبذ في ثلاث نبذات فمشكت الزاد وحدثنا زهير بن عرب وعثمان بن أبي شبت قال حدثنا سوية بن عينة عن عبد ربيع عن ابن زهير عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول للإنسان إذا شك يقول صلى الله عليه وسلم يليك ثم قال به فيه بنت ربي طرقت وأرضنا بلقد بعضنا يشفى سقفنا بيدنا ربنا وحدثنا مسدد وقال حدثني يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن خارجة بن صلب التميمي عن عمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم قبل رجعت من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال قالوا إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء تداونه فرقيته ببيت حد الكتب فورا فأعطوني 100 ناشاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخذوا فقال هل ها إلا هذا فقال هل إلا هذا وقال مسدد في موضع آخر هل قلت غير هذا قلت لا قال خذا فلعمري إلى من أكل برقيات باطل لقد أكل برقيات حقا وحدثنا عبيد الله بن معاذ وقال حدثنا أبي أبو حدثنا أبو بن وشد وقال حدثنا أبو جعفر وقال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي زمري عن شعبي عن خارجة بن صلت عن عمي أنه مر قال فرقوا بفتاة الكتاب 3 أيام غدوة ماشية كلما خدمها جمع أبو ساقه ثم دخل فكأنما هم شد من آخر فأعطوا شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بما عن حديث مسدد وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سهيل بن ابي صلى الله عليه وسلم انه قال سمعت رجلا من السماء قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اصحابه رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله لئن ادخلت الليله فلما نم حتى اصبحت وقال ماذا قال عقر بن قلام انك لو قلت عينا زيد اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق لم يضرك شيء ان شاء الله قال حدثنا حياه بن شرعان قال حدثنا بقيه قال حدثنا زبدي عن الزهري عن طارق يعني انه مخاشن عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بيده غند لا تخدع عقرب قال فقال لو قال اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق لم يلدغ او لم يضر به قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عبيد عن ابي شيبه عن ابي متوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره مسافر ونزل بحي من حي العربيه فقال بعضهم ان زيدنا لدغ فهل عند احدكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم نعم والله اني لا اروقي ولكن وضفنكم فأريدكم أن تضيفنا وما أنا بركم حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشعر فأتاه فقرأ عليهم الكتاب ويدخل حتى براك إنما أنشد من أقال قال فأوفهم جعلهم الذي صالحهم عليه فقال فقالوا يقتسموا فقال الذي قال لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أين علمتم أن رقية أعطتم واضربوا لي ما مكت بن عدد عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي طاحة وحدثنا ابن وشل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي زكريا عن الشعبي عن خارجة بن صوتي التميمي عن عمي أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا إنهم بين أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معطوا في القيد قال فقلنا نعم قال فجاءوا بمعطوا في القيد قال قال فقرأت علي قد عدل بثلاثة أيام غدوة وعشية كلما خدمها خدمتها أجمع متقد ما أدخل قال فكأنما نزل من عقل قال فأعطوني أو فأعطوني جعلا فقلت لا حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل فالأمر من أكل برقية بطل قد أكل برقية حق معددنا القربي وعن مالك عن ابن جبن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شكا يقرأ في نفسه بالمعاودة وينفذ فلم يشهد وجهه كنت أقرأ عليه وانزع عليه بيده رجع فلقد يبلغ في السنة ومليه قال حتى محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن تيان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أردت أمي أن تسهم مني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم قالت فلم أقبل عليها بشيء فمما تريد حتى أطعمتني التأور بالرطب فسمنت عليك أحسن السمني كتاب الكهنة وتطير بالرباب في الكهنة والإقالة موسى بن إسماعيل قال حدثنا مدن حواد بن مسدد قال حدثنا يحيى عن حمد بن سلمة عن حبيب بن الأزرامي عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال من أتاك أين قال موسى بحديث فصدقه بما يقول ثم تبقى وأتى امرأة قال موسى بن امرأته حائضنا وأتى امرأة قال موسى بن امرأته في دورها فقد بريا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهم في النجوم بلي قال حدثنا بكر بن أبي شبت وموسى بن المعنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماك عن النبي صلى الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتب زاد من النجوم وكتب زاد شعبة من النصار زاد ما زاد عددا القرمي عن مالك عن صلاة بن كسل عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صبيح الحلبة في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على نفسه فقال ان تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال قال اصبح من عبدي مؤمن به وكافر فان من قال مظلم بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب واما من قال مظلم بنوه كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب الخط وزجر ضرب لي قال عدد مسدد وقال عدد نحيا قال عدد عوف قال حدد نحيا وقال مغير مسدد حيا ابن والعلي قال عدد نقضر من قبض عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على آية قد وطيرت وضربوا من الجبد الضرب وزجر ولا يقض الخط وعدد محمد ابن بشر قال قال محمد بن جعفر قال عوف لا يقض وزجر الطير وترك الخط يخط أو يخط في الأرض وعدد مسدد وقال عدد نحيا عن الحجج عن الحجج صواب قال عدد نحيا وبكثير عن الليل من أبي ميم وضعنا طيب نزل عن معاوية بن الحكم سلمي أنه قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك باب في الطيرة بن قلادة محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وعن سلمة بن قيم عن عيسى بن عاصم عن سير بن عويش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طيرة شرك وطيرة شرك ثلاث وما منا إلا ولكن الله يذيب بتوكل بن قلادة محمد بن متوكل بن عسقلني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم